النهار لكل داع وسائل ومستغفر منيب. قائل عن نفسه العلية: اسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، يعني من شؤون السائلين، يعطي ويهب ويمنح ويجود ويحب الملحين، وكيف لا وهو القائل في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد أو في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا من الاستثناء الذي يؤكد العموم. لا شيء، ما نقص من ملك شيئا أبدا، هذا إلا لتأكيد عمومه أو استغراقه. جملة الدعاء إذن في مباحث التي نبهناكم إلى بعضها تمثل مقصود الأعلى من قراءة سورة الصلاة. الصلاة قلت لكم لها معنيان: ثناء، صلى عليه ادعو لهم دعاء، ثم ثناء، وهكذا كما في الله ملائكته يصلون على النبي، قال سيدنا أبو العالية: صلاة الله على النبي ثناء عليه عند الملائكة. فكلمة صلاة حتى في أصل اللغة ودلالة الكتاب تدل على الدعاء مرة وتدل على الثناء أخرى، وتسميته بسورة الصلاة تشير إلى أنها سورة الدعاء وسورة الثناء، والداعي مثن والمثني سائل المعرض بحاجته، فتكامل. جملة الدعاء هذه التي صدرت بهدينا الصراط، استحضروا أولا أنها جملة نظمت بسابقتها على أسلوب الفصل كسابقا، فيه وإهدنا، إهدنا لكمال الاتصال، لأنها منزلة من الجمل التي مضت منزلة أحد شيئين: إما منزلة البيان لسؤال المقدر فتكون الجملة استئناف بياني كما يقول البلاغيون، أي استئناف البياني هو ما يجيء سؤال جوابا عن سؤال مقدر، كان سائل يسأل: إياك نستعين يا ربي، كيف نستعينك، وأي مطلوب من المطلوبات نقدم بين يديك، أنا أريد استعانتك كيف. فجاءت جملة مبينة كيف نستعين الله على أي شيء، على أعظم مطلوب، لأنه إذا تحقق كان أعظم موهوب. وأن تكون هذه الجملة منزلة منزلة أعظم الأفراد من عموم الأفراد، بمعنى إياك نعبد وإياك نستعين على المهام الكبار ومن أفراد أجلها، هذا المطلب، فيكون منزل منزلة بدل الجزء من كل أو بدل البعض من كل. ومثل هذا لا يوصل بالواو، لأن العطف بالواو تقول العطف يدن بنوع خلف، العطف يدن بنوع خلف، كما في إياك وإياك، لأن الاستعانة طلب، هذا طلب منك تستعين، والعبادة مطلوبة منك. ثم لفظ نعبد مع لفظ استعين مختلفة، في ذلك جاء العطف أنه يدن بنوع خلف ولو من وجه، التعاطف يدن بالتخالف، يدن بنوع من التخالف، بينما هنا لا تخالف، كمال الاتصال، إما أن سؤال الهداية أعظم المهام وأعظم المسائل والمطالب التي يستعان عليها أو يستعان بها، أو أنها جاءت لبيان كيف نستعين الله تبارك وتعالى بسؤاله والاستمداد به. إذن الله تبارك وتعالى لقننا كيف نبني عليه، لقننا كيف نفرده ونوحده، ثم لقننا كيف نسأله، فارشدنا إلى أعظم المسائل، ما ينبغي أن يجتلب وما ينبغي أن يطرد ويسلب. اهدنا الصراط المستقيم، قل بأننا حين نتوجه بالدعاء إلى الله هكذا بضمير مستتير مقدر: اهدنا أنت، وقبلها كنا نقول بضمير مظهر: إياك، وقبلها الحديث عن الله بالاسم الظاهر العلام: الحمد لله رب، انتقالات هذه مراقي بالحديث عن الله باسم الأعظم العالم إلى مخاطبته بضمير مظهر، ضمير متصل مظهر أو منفصل كما في إياك، إلى ضمير المستتير في جملة الدعاء. اهدينا، أدرنا أنفسنا وأدمرنا المسؤول الذي هو الله. وفي هذا الأدمار مناسبة للدعاء، لأن الدعاء بقدر ما يكون توجها قلبيا، وهذا نوع غيب، بقدر ما يكون توحيدا للقصد، بقدر ما يكون سرا، بقدر ما يكون انكسارا خفيا، فإنه يفتح الباب لسائله. اهدي أنت، نقدره ضميرا. وهذا عندنا كما يقول العلم هذا من ضمائر المقدر التي لا يجوز إظهارها، يعني إذا ظهرت شخص كل شيء سبب بدي تعطف عليها مثلا يجوز إظهارها، لا يجوز إظهارها. اهدنا الصراط المستقيم، قلنا هذه الهداية وهي أول غريب الدعاء. اسأل الله بلفظ اهدنا، ليس هناك لفظة تقوم مقام هذه الكلمة في باب الطلب. لماذا؟ لأن إما أن نفسر الهداية بالإرشاد على ما نحاه ابن عطية، والإرشاد هي الإيصال إلى كمال الرشد، إلى كمال أو استواء، قالوا لنا الرشد إذا تجاوز السفة إلى استواء رشد، فإن أنست منهم رشدا. قال استقامة وسدادا في التصرف، حسن التصرف، استواء عقل، حكمة في التصرف، آنستم فادفعوا إليهم أموالهم، إنهم قادرون على أن يتصرفوا فيها، تجاوزوا السفة. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، قل يا رشدا، رشد ورشد واحد. أو يكون معنى الهداية لما سرها جماعة الألوسي وصاحب التحرير عاشور والبيضاوي رحمه الله، قال الدلالة بلطف، فزاد ليس مطلقا، دلالة بقيد اللطف أي التعريف، يعني يدلك وأنت في مقام التحير أو الضلال على ما ينبهك إلى ما تتجاوز به ما أنت عليه من حيرة أو ضلال، وبرفق. اللطف هنا الرفق، حين تكون الدلالة بلطف تكون حرية بين تسمى هداية، هديته يسرت له سبيل الوصول من التعريف إلى التصريف إلى هدايته إلى غايته. لذلك قال العلم وهل يشترط في الهداية في الدلالة الإيصال حتى تكون هداية أو لا يشترط، أو أن تكون مظنة الإيصال، يعني الدلالة بلطف الموصلة إلى المطلوب أو إلى الكمال، فيكون الإيصال فيها قيدا، فمدن الدلالة توصل فلا يقال فيها هداية عند هؤلاء الذين أضافوا قيد الإيصال، وقالوا يكفي أن تكون مظنة للهداية. الإنسان قد وما ثمود فهديناهم فاستحبوا، وهذا يرشدنا إلى القرآن على أن الهداية تطلق على مدارج الهداية، بدءا بالتعريف وانتهاء بالثبات إلى لقاء الله، التبات عليها والاستقامة. ومن هذه المعاني وهذه المدارج ينحل المشكل بتعرفها والوقوف عليها. نجد في القرآن مثلا وهديناه النجدين، احنا عرفناه دللناه على الطريق، الطريق هذا وبضده تتميز الأشياء، فتكون هذه دلالات تعريف. وأما ثمود فهديناهم عرفناهم، تعريف الكامل، وكفى بتعريف الأنبياء تعريفا ودلالة بغاية اللطف. قال ربي نوح إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرعون، كلما دعوتهم لتغفر لهم، يعني بالرفق المطلوب والمحبوب، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، جعلوا أصابعهم في آذانهم يعني حتى لا يسمع، واستغشوا ثيابهم يعني غطوا أعينهم بثيابهم حتى لا يروا الداعية، لا يسمعوه ولا يروا وجهه، النفور، وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، شوية قسى ليزدجروا ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم كان يطرقوا كل باب وبليل ليحدد كل واحد أنفراد. إذن بيان النبوة لن يكون إلا دلالة بغاية اللطف تمام الرفق. والأنبياء هم نماذج في حسن الخطاب في مقام الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بحكمتي والموعد. أول من طبق هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله باش الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالحسنى. وهذا إما أن يكون في أحوال وإما أن يكون باعتبار الطوائف، الحكمة لأهلها والموعظة في مقامها والجدال بالحسنى لمن يريد أن يجادلك، كأن يكون عنده نصيب من علم، من علم الكتاب، وأن يكون له نصيب من علم يرى أن فيه بعض الصحة وما يمكن أن يقرع فيه، أن يقرع فيه المخاطب مخاطبه أو داعية. الحكمة في موضعها والموعظة، الحكمة تخاصب العقل والموعظة تخاصب الوجدان، والجدال يخاطب العناد أحيانا عشان يتمسك بمروته أو بالثقافة السابقة سبقيات المعرفية، فقد تجد فيه هذا اللون من اللون، فلا يمكن أن تستعمل مع المجادل الموعظة، قد لا يستحمل، قد لا يحمد هذه الموعظة منك وقد لا يرتضيها. فإذا دلالة بلطف بمعنى الهداية ما رسل الأنبياء دعوا إليها هو مقام التعريف، ثم الهداية بإرسال الرسائل إنزل الكتاب وهذا مقام التعريف. نصب الدلالة القائمة تكون هذه دلالة، هذه الآيات المبصرة ما تلي في وجودك وجود الكون من حولك أسرار المخلوقات هي إذن رسائل تعريف وهداية. ويرحم الله القائل تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، فقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلى الله باطل. تقرأ في سطور الكائنات دلالات. إذن الهداية بنصب الدلائل، بإرسال الرسائل، بإعطاء القوة والوسائل، هديناه الهداية الإلهامية، هداية التمكين من قوة الفهم. قال بعضهم الهداية تبدأ بالإلهام في الإفهام في الإعلام في الإلزام، تقول الإنسان ثابت على خط الهداية وهو المراد اهدنا الصراط المستقيم. فحصل بهذا بعض التعريف بقول علماء التفسير إن لفظة هداية أو فعل الهداية تعدى أحيانا بإلى وأحيانا باللام وأحيانا بنفسه، يقول هديته الطريق كما هنا في الفاتحة. وأما ثمود فهديناهم، قل هديته هديناه النجدين، لا مفعولان، ويتهدى بنفسه بإلى، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هنا في الفاتحة شيء يهدينا إلى، يهدينا الصراط. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهذا تعدد الصلات الفعل الواحد يدل باختلاف اختلاف المحامل على الصحيح، ويجعل أنظر أهل العلم بالبلاغة بالأساليب الكتاب يقولون أيهما الأصل؟ الأصل في الفعل أن يكون متعدين أم أن يكون متعدين بنفسه أن يكون متعدين بالحرف؟ هذا مبحث في بعض الطرق. القرآن استعملها كلها، فجاء أحيانا متعدي بنفسه وأحيانا بهذه الصلة إما لاما وإما إلى. وقال بعض منا إن الأصل هو أن يتعدى بالحرف، لأن اللزوم مع التعدي يجعل الأصل هو اللزوم بالفعل، خصوصا إذا لم يضطرد الاستعمال. فعندهم ما يقدم فيه أحد المتقابلات على بعضها. قالوا ومنه قلنا له لماذا متى يكون متعدين بنفسه؟ قال يكون متعدين بنفسه إذا أريد منه معنى التعريف اهدنا الصراط المستقيم، أو أن يكون على تقدير الحذف والإيصاء، فيكون الأصل هو تعجيه بالحرف قوله تعالى واختار موسى قومه أي من قومه، فيكون هذا مفعول منه وهو في الحقيقة نكتة تجدها بعض العلماء النحو المفاعل الخمسة مفاعلهم خمس منفصل ضرب مطلق وتني به فيه له مع وقت كمل كالزاد منه فعل منه أسدي لنا فيه اختار موسى قومه أي من قومه ففيه الحذف والإيصال أنا حذف الصلة وإيصال أثر الفعل إلى المفعول يعني ذلك المجرور في محل المفعول بل ليس في محل بل مفعولا فعلا له يقول إن هذا القرآن يهدي للتي يقول تعديته باللام يدل على أن هذا التعريف ليس لغيره لأن في اللام معنى التخصيص كان هذا التعريف لا يوجد فيه هذه الهداية هي دلالة القرآن لا توجد لغيره يهدي للتي وهدوء إلى هدف كلمة إلى المودين بالنهاية هل أن فيه معنى الإيصال أوصلناهم إلى ففيه معنى استمرار دلالة وإيصالها فيكون إذن اختلاف هذا الاختلاف ليس اختلاف تضاد باختلاف تكامل الدلالة قد تكون موصلة وقد تكون خاصة أنها مفردة بالتخصيص لتميزها وفائقيتها وإما أن تكون معرفة كأن تقول عرفته كذا أنا هديته كذا والتعريب في الحقيقة إذا تم وكمول حملها الفعل وإذا قال الإنسان إذا طلب الله الهداية سأل الله الهداية وهو في أبواب الهداية كما هنا بالنسبة للمصلي فإنه يريد أشياء أخرى بها كمال هدايته وكمال وصوله أولها توفق إرادته لإرادتها ثم إقداره على القيام بشرطها ثم تثبيتها على الاستمرار عليها إلى لقاء الله وهذه أشياء كثيرة والمؤمن بحاجة ودائما شدة حاجة المؤمن إلى سؤال الهداية وتكراره هذا السؤال باستمرار قل اهدنا الصراط المستقيم إضافة إلى أن التعريف بالصراط المستقيم كما سيجينا أنه إذا كان يدخل فيه معرفة هذه الصراط والتطابق معها باطنا بالإخلاص فيها وظاهرا بمطابقة الشرع فيها وهو مسمى بالصلاة في لسان الشرع والقرآن هذا اللون يحتاج من المؤمن إلى جهاد مستمر يجعله واقفا بباب الدعاء وباب الطلب باستمرار إذن اهدنا عرفنا ودلنا على صراطك نعرفها طلب التعريف اهدنا وفق إرادتنا لمرادك حتى نحبه ونرضى به ونريده ونريده ونستقيم ونحب التوحد معه وتمثله ثم القدرة عليه بعد الإرادة قد تريد ولا تقدر كأنك تستميح الله تبارك وتعالى وتستجيب أنا أسلو منه أن يقدرك هذا الوهم الواني لنا إذن التعريف يقربك والإرادة تحببك والقدرة تنجز هذه العبادة منك تجعلها ناجزة وتامة وكاملة والتوفيق إلى الاستمرار وهو هذا من أشقها وأشدها يضمن الاستمرار عليها إلى لقاء الله تبارك وتعالى وهذا الاستمرار من أهمها وعلى إذن اتضح لنا بعض معاني اهدنا علمنا وهذه رسالة وفي التعليم تحتاج إلى مقامات اهتداء ومقامات إفهام لابد تحتاج إلى ما يسمى بهداية الإفهام هداية الإعلام علمك وأرسل إليك وعرفك هداية الفهم في الكتاب من أنواع الهداية والإرادة توفيق الإرادة لأن تريد هذا الذي عرفت إنسان قد يعرف لكن لا يريد إكراه هذه المعرفة أو يكون في شعوره نوع تنافي نوع خصومة نفسية مع المعرفة قد تكون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ليس كل شيء كل واحد عارف يعني بأصل المعرفة يعني متفق مع هذه المعرفة ومتمثلة لابد لكي يرضى بهذا الذي عرفه وأن يكون محبا له قابلا له يعني راغبا في إنجازه لابد هذه توفيق ألوان من ألوان الهداية ثم أن يقدره الله على القيام بها بشروطها، وهي إلى المدارج. ولذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه يا معاذ بن جبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله يا معاذ إني أحبك، فلا تدع عقب كل صلاة أن تقول اللهم إني سؤال على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وشوفوا في الفاتحة، على ذكرك ثناء والمعرفة، وشكرك عبادة، وشكرك هو عبادة، وحسنها الاستمرار عليها والترقي فيها. وحين النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يفسر على مراتب الدين ومقامة الإحسان فسرها بالعبادة، قال الإحسان أن تعبد الله، هذه العبادة على مراتب الإحسان، هذه مقامات، كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى. أنا حين تصل في العبادة إلى أن تعبد بهذا الحال، حال العارف الذي يرى رقبة الله عليه أو يشاهد مطالعة الله له، فهو بين مقام المراقبة والمشاهدة، وهذا من أسمى المقامات التي يوصلك إليها العرفان بعد إقامة البرهان. نقول ثناءات الله، إقامة برهان على استحقاق لين أحمد، ثم العبادة ترقيك لأنها غذاء وجداني، نور من نور المعرفة، الصلاة درس في التوحيد، الزكاة درس في التوحيد. شو بعد يقول سيدي هذه العبادة ما علاقتها بالتوحيد؟ لا، درس في التوحيد. انظر الإنسان وهو يغالب الصدقة يريد أن يخرج زكاة ماله، هو يتعاصى لهم ألوان العبادة وألوان درس من دروس التوحيد. بينه وبين نفسه يقول ما الذي يراني الآن؟ أنا صاحب مال وقد وجب عليك توحيد، وده شيء كثير. بينه وبين نفسه الله أعطاني ودعاني وأوجب علي حق السعي والمحروم، ووعدني الخلف غيبا، ووعدني الجزاء هناك مثوبة. تتحرك في نفسك ألوان من العرفان وأنت بصدد يديه، فحين تقطع بيقين الغيب خلفا الله مخلف عليك، ومن فقر مشين فهو يخلفه، ومؤجرك فدينا أنفقوا من لهم ولهم أجر عظيم، يضاعف لهم هنا ولهم أجر عظيم هناك، وعدك بالخلف إضعافا وعدك بالثواب هناك. حين تقطع بيقين ذلك ثم تخرجها تكون قد دعمت يقينك بفعل عبادي. وهنا العبادة فعل منك ينبئ عن تعظيمك للمنعم من حيث كونه منعما. الله سيدي أنا فقير، وهذا شيء خولني الله وإياه، تركتم ما خولناكم. ويستحضر قول القائل تجرد من الدنيا فإنك إنما نزلت إلى الدنيا وأنت مجرد كيف شئت. هذا تخويل للمحنة للابتلاء، فتتذكر سلطان الله والآخرة وقفك بنيدي، وهذه كلها إنما تجددها العبادات. العبادات هي نفس التوحيد، العبادة روح التوحيد. ومنها الدعاء الذي قلنا لكم الذي هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم، أو سرها أو مخها عند مصحها الحديث جوهرها. هذا لا يعني إنما عدا قشر، هذا ترتيب للعبادات، ترتيب للعبادة. إذا قلت مخ فالمراد أنه غير عقشر، وبالله عليك مخك أنت بدون هذه، مخك بدون هذا الجمجمة من يصونه؟ سألت مخ، هذه الإشارة إلى أنها فعلا هذه مرتبتها، ولكن لا غنى لها عن ما يصونها. هذا ليس فيه إشارة إلى قشرية بقية العبادات، خلاف من ينتقد الحديث ويقال أن فيه متنه نوع من النكارة تخالف تصور تعاليم الإسلام، لا بد من حفظ المرتبة. فالسجود التلاوة غير السجود السهو، سجود الشكر غير السجود الركن، وهذه متى معروفة. وفتحة الكتاب غير دعاء الحمد في الرفع من الركوع رتبة، وكذلك والتكبير الانتقال غير تكبيرة الإحرام، والسلام الذي يخرجك من الصلاة غير السلام الذي في الصلاة، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله. مراتب لابد، هذا معنى الفقه، الأخلاق والمراتب. لا سيدي، حين تقول هذا أهم أو هذا مخ، هذا الأشياء الأخرى معناها غير. دعاء مخ العبادة، سر العبادة. لماذا؟ لأن العبادة توحيد إفراد، والداعي حين يدعو مفرد لربه موحد لجهاده، هكذا ينبغي أن يكون. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الصراط بإجماع علماء التفسير الطريق، يبقى هل الطريق السهل أو الطريق المخوف، هذا خلاف عند المدققين من علماء اللغة. يعني نقولوا صراط بدل طريق وسبيل وزقاق ونهج، اختاروا كلمة صراط على هذه التي تبدو وكأنها متواطئات أو مترادفات. هنا كلمة صراط لا يحل محلها ولا يسد مسدها غير هذه العبارة الصراط. وأصلها عند علماء اللغة وبه يتضح هل هي طريق المخوف أو الطريق المحفوف بالألطاف. يقول العلم أن أصلها سرط بالسين، وعليه قراءة قنبل عن مكي وقراءة رويس عن يعقوب في العشرة. الصراط مع صراط زين خلفا غلا حيث وقع، إشارة بالغين إلى رويس، إشارة بالزاي من زين إلى قنبل، وخلفا يعني بالطريق الطيبة، ما بطريق الشاصبية فلا خلفا عن قنبل. وعند صراط والصراط لي قنبلا بحيث أتى، حيث ما جاء صراط صراطي معرفا منكرا فيقرأ بالسين لي لقنبول عن ابن كثير المكي. صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. السين هو الأصل، لأنه من سرط يسرط إذا ابتلع، ولا يزال في درجتنا العربية، درجة العربية سرط بمعنى ابتلع. فالصراط فعال بمعنى مفعول، ككتاب بمعنى مكتوب، ورباط الخيل أي مربوط الخيل. إذن صراط فعال بمعنى مفعول أي مسروط، الطريق المسروط أي المبتلع هو. فهذا يدل على يسره، لأن الشيء المشترط المبتلع يمر سريعا ويختفي. ولذلك قال بعض العلماء الباحثين في اللغة ومنهم ابن فارس في مقاييس اللغة، يقول سين وراء والطاء أصل واحد صحيح يدل على غيبة بمر وذهاب. قال ومنه الصراط بالضم الذي هو السيف القاصع الذي يمضي في ضريبته أي في مضروبه. صراط يمضي ويغيب يدخل. ومنه اللقمة المبتلعة مسروطة، صارت الطعام ابتلعه فمر بسرعة وغاب وساوي. إذن عليه يصبح معنى الصراط هنا الطريق السهل المطروق، ويرادفه في لغة المدققين الجادة. فلان سلك الجادة أي الجدد، ومعناه بدون معجم شيء معجومة، أي الطريق الذي يجد أي يقطع من سالكه بيسر. ومنه المثل العربي المضروب يقول من سلك الجدد أمن العثار. قال إذا سلك الطريق اللي فيها من نوع الجادة فإنه لا يجد العثار، بعيد عن بنيات الطريق وعلى الانعراجات. إذن كأن لفظ الصراط فيه إضافة قيد سهل الميسر قبل أن نصفها بالاستقامة. هذا يصبح من معاني الصراط طريق السهل. قال بعض أهل العلم لا، وهذا ناس من أهل التدقيق من علماء السلوك منهم الإمام الحرالي في كتاب فتح الباب المقفل، يقول الصراط الطريق المخوف، ويجعل صراط فعال بمعنى فاعل أي الطريق التي تصرط سالكها، بمعنى أننا إنما نأخذ الأوصاف الأخرى الجميلة لمعنى الصراط من نعت الاستقامة وما جاء من بعد من توصيفها بسالكها المنعم عليه. فيكون الصراط على هذا هو العقبة. اهدنا طريق الذي نقتحم به العقبة للنصر، طريق الهداية، طريق الاستقامة. اهدنا الصراط، قال لنا طريق الصارط الذي يسلك سبيله. قال العلمي وهل ورد في كلام العرب ما يشير لأن الطريق تكون صارطة وتكون مسترطة أحيانا؟ قال نعم صحيح. يقول فلان ابتلاه السير، ابتلاته الفيافي وابتلع الفيافي. فلان راعى البيداء وراعته البيداء، راعى البيداء إذا كان سالكا فيها بغاية الاهتداء، طريق تعرف الصحراء وطريقها ومن يدوس، وراعته البيداء إذا كان في حماية هي تتصرف فيه كما تشاء، لا يدري. ومنه قال قالوا للطريق اللقم بفتحتين، شبيه باللقمة التي أحيانا قد تستساغ وقد لا تستساغ. وعلينا أخذ من كلمة صراط أنها الطريق المحفوف بالمكاره بهذا الاعتبار. هو قول الله سبحانه حفت جنته بالمكاره. وبالله عليك لو لم تكن الطريق إلى الله على هذا النهج فأي حاجة إلى طلب الهداية؟ بوفقنا وسددنا وثبتنا، هدينا تحتاج إلى معرفة، ألهمنا إرادتها تحتاج إلى عمل باطني فعل هداية باطنية، سددنا وثبتنا عليها لأن المزالق تتوارد على جنبتيها. فهي عندي بهذا الاعتبار حرية بأن توصف بما وصفها بها حر عليهم الحسن رحمه صاحب نظر سديد في الكتاب. ويؤخذ من كلمة صراط بالمعنى الأول أن الصراط يقتضي سعة الطريق، لأنه على معنى أنه يبتلع المارة والسابلة والسالكين. لو كان ضيقا لما وسع الناس، لما كان المرور فيه بنفاد على ما فسر به ابن فارس، المرور بالغياب فيه بنفاذ وذهاب ومنه الصراط استحضروها لم يكن واسعا. ثم يؤخذ من صفات الصراط من وصف الاستقامة أنه قريب، لأنه دائما الخط المستقيم أقرب مسافة بين نقطتين، أقرب من الخطوط المنعرجة على الأقل إذا كانت واصلة نفس الخط على هذا الافتراض. خط مستقيم أقرب، فكلمة الاستقامة تدين بالقرب، الصراط يدين بالساعة. وكونه منصوب للناس كل يقول اهدنا يدل على كما قلنا على سعته، ويدل على تعينه أنه أضيف إلى المنعم عليهم ووصف بالضد ليتعين كلا، وهو أنه مخالف تماما لصراط أهل الزيغ والضلال. استفدنا صفات خمسة للصراط: وضوحه وسعته وقصد حصول وأنه قاصد وأنه أقرب السبل إلى الوصول. هذا نأخذها من وصف الصراط لغة ومن نعته بالاستقامة في المستقيم، ثم من نعت المضاف إليهم وهو صراط الذين في جملة البدل، صراط الذين أنعمت عليهم دين الصراط المستقيم صراط. فهذه جملة البدل صراط من الصراط الأولى، هذا هو الراجح فيها. والنعت لا يصلح هنا لأنه دائما هنا النعت بغير المشتق عن الضعيف، البدل هنا وارد يعني هو الراجح. صراط الذين أنعمت عليهم، فعرف هنا بسالكيه ووصفون بأنهم منعمون عليه، فدل على أنه ينتهي إلى كرامة. عندنا هنا اهدنا دلنا برفق منك على طريق المستقيم إليك أي الموصل إليك. الذي توجته سالكيه بتاج الكرامة والإنعام بها استقامة إلى الغاية ووصولا تحققا بغاية الهداية. رب قائل يقول الصراط المستقيم هذا الذي دعينا إليه على أي شيء نصدق؟ الصراط المستقيم الذي هو عنوان الهداية وينتهي بصاحبه إلى الرعاية إنعاما وولاية، أهو القرآن؟ أهو الإسلام؟ يعني الملة؟ أهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم هو كل ذلك؟ سيدنا ابن عاصية لما أورد هذه تفسيرات لبعض السلف فسره بالإسلام، فسره بالقرآن، فسره رجح بين أنها يحتمل كل ذلك ويتحقق فيه جميعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلق القرآن بالتالى هذا الكتاب، ولأن صاحبه أو أن صاحبيه خليفتين والسيرة بقلب العالية الصراط المستقيم محمد وصاحبه في رواية يعني أبو بكر وعمر رضي الله عنه في المسمع الحسن وصري ذلك قال صدق ونصح أبو العالية، صدق فيما قال ونصح مولد النبي محمد، يعني طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقه هذا الكتاب، إن هذا القرآن يهدي وإنك لتهدي، فهي القرآن يهدي للتي هي أقوم وهي الصراط المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. والقرآن بالتتبع إما أن يضيف الصراط إليه إلى الله باعتباره هو الذي عرف به وهو منتهي إليه، وإما أن يعرفه بسلك كما في فتح الكتاب صراط الذين أنعمت عليهم، آية أخرى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوه، صراط الله العزيز الحميد الذي له ما في السماوات، إضافة إلى الله هو الغالب، ثم إضافته إلى هؤلاء السالكين لمعاني ستجدون إن شاء الله هنا في لماذا أضيف إلى السالكين هنا في الفاتحة دون أن يضافها. أولا أضيف إلى سالكين لفظة مستقيم تدل على إضافته إلى الله، إن ربي على صراط مستقيم، الصراط على الله والله على الصراط المستقيم، قال هذا صراط علي مستقيم، فالله أخبر بأنه على الصراط والصراط عليه، وسيجيون النكتة في كونه يوصف الله بأنه على الصراط والصراط عليه، هو على الصراط مستقيم في قوله وفعله جل في علاه، فقوله الصدق والحكمة وفعله العدل والرحمة وهو صراط مستقيم، إن ربي على صراط، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها إن ربي على صراط، إن كلمة أخذ بناصيتها يدل على القوة، نشوف دفع توهم أن هذا الأخذ فيه ما يشبه أن يكون ظلما أو سوء تصرف، لا، ربي على صراطه هو صراط العدل في خلقه، عدل في قضاؤك، الخير كله بيديك، إن ربي على صراطي مستقيم. وحتى نجلي بعض هذه المعاني، وأن الصراط مستقيم الذي هو مستقيم على الله بأنه منتهي إليه، قال صراط علي أي إلي، وإنما عدي بعلق لمعنى الضمان، منتهي إلي ومحفوظ علي ضمان آله وسالكيه، هذا عدي بعلق المجنة بالحرص والرعاية، يد الله على الجماعة تحرسها وتحفظها من أن تنحرف، من سمع الجماعة في غاية الحفظ ومن شدة في النار، ويد الله مع الجماعة تأييدا وعليها حفظا وولاية. والمستقيم الذي بلغ في وصف القيام غاية، إن السين والتاء تنتهي معانيها إلى 12 معنى، ولكن هنا أصلها هو الدعاء والسؤال والتطلب، وصيغة استفعال للتطلب، وصيغة استفعال للتطلب مضطرد في الغالب في غالب الموارد، غالب ما أريد تجيد سين والتالت طاء، ولكنها قد تكون لمجرد الفعل وقد تكون للمبالغة، وقد تجيء وقد تجيء أيضا للمبالغة كاستوصى واستقصى فكن مبلغة، معاني منها هنا استقام هنا بمعنى اتصف بالقيام غاية، سين والتاء للمبالغة في الوصف أو للدلالة على مجرد الفعل. إذن فيكون الصراط المستقيم بمعنى الصراط القيم، القيم في نفسه. أقم وجهك للدين القيم من قبل، دينا قيما ملة إبراهيم، فيكون عند الصراط بمعنى الدين القيم وهو الإسلام والقرآن وطريق رسول الله وتباعهم وتابعهم من الخلفاء وأهل الإحسان. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط حين يستقيم استقامته يدين بأن أي خروج إلى أحد السبيلين يعد انحرافا، فإن قل كان ضلالا وتيها عن خط الاستقامة، وإن زاد إلى حد التضاد كان موجبا من موجبات الغضب، أي مفضي بصاحبه إلى خلاف الإنعام وهو الانتقام. وبه يظهر لنا أن في جملة الدعاء متقابلات بدائع، فالهداية مقابلها الضلال، ضال شيء هادو اهتدوا وهؤلاء يضلوا، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. الفسق ضلال بعيد، يقال فسق إذا خرج عن خط الاستقامة خروجا بينا فسق، وإذا وصف بارتكاب الكبائر ويطلق الفسق حتى على الكفر وهو أم الكبائر. ومقابلة الإنعام الذين أنعمش عليهم بالمغضوب عليهم، لأن المنعم هو المكرم غاية، فالإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعامه في التنعيم أو الإنعام زائد على أصل الإكرام. وإذا قالوا الإنعام في الأصل العربية خفض العيش ورغده وهناءته، هذا مطلق اللغة إنعام. ويقول إحسان إلى الغير بلا عوض بشرط أن يكون الإحسان عظيما وأن يكون المحسن إليه عاقلا من ذوي العلم. فليقال إنسان أحسن إلى، لا يقال أنعم على دابته، لا بد من أن يكون المحسن إليه عاقلا وأن يكون هذا الإحسان بلا عوض من المحسن، معنى تفضل بذلك عليه ومنها بالله يمن عليكم، ففي معنى التفضل. ولذلك عدي بعلى، أنعمت عليه أي تفضلت عليه بهذا الإنعام. لذلك في العربية أنعم بمعنى أكرمه معدا بنفسه، وأنعم عليه لتضمنه معنى تفضل وامتن عليه. وما توفيقي إلا بالله، ولا تصور تاجي واستنجد المولك في جميع ما ترمه فليزال منعما، فما به تطلبه تيسر وبنفسك فقد تعسر. مقابلة الإنعام بالتعرض لصور الغضب، لأن انتقام كما سيجي هنا، والانتقام أنا أحاشي هذا اللفظ عن معنى الذي درج عليه الفهم فيما يكتب وينشر من تقابل. الانتقام هنا في حق الله أو الغضب في حق سنجيولا وقيفة قصيرة تتعلق بمعاني هذه الأفعال حين تضاف إلى الجناب العلي جل في علا، حتى لا يخطئ الإنسان في اعتقاد الانتقام في جانب الله ويبدو وكان الله تبارك وتعالى يتصف بما لا يلق بجلاله حقدا وإرادته كذا. لا بد من أن يفهم هذه الأشياء لأن شيء سبق في علم الله، الله تعالى لا يحدث له هذا اللون من الوالي الفعلي العارض، فلذلك لا بد من وقف عند الصفات الفعلي وصفات الذات إن شاء الله في ختمة المطاف تدبرنا لفاتحة الكتاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إن شاء المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك فتحروا به بينا وبين معصيتكم وطاعتكم وتولون في جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وامتن اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا بل ما ابقيتنا وجوائث منا وجعفرنا على من ظلمنا وصنع على من عادانا ولا جعل مصيبتنا في ديننا ولا جعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وباركنا فيما اعطيت وكن نصرف الناس ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.